وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. هذا هو الشرط الثالث على ما ساق المؤلف رحمه الله، وهو اشتراط استقبال القبلة. واستقبال القبلة ثابت بنص الكتاب الكريم وبالسنة المطهرة وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فلقوله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا فولي وجهك صيغة أمر بأن يولي وجهه إلى فين؟ شطر. ومن الإعجاز اللفظي في القرآن الكريم هذه اللفظة، بأن الواجب على المسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يولي وجهه شطر. والشطر النصف، إذا أخذت قرص العيش ونصفته كان كل نصف منه شطر، وإذا جئت إلى الدائرة وأردت أن تشطرها أخذت خطا من يصلها من قطرها الأعلى إلى قطرها الأسفل مارا بمركز الدائرة. فهنا إذا اعتبرنا الأرض فيما بيننا على دائرتها، الشطر بمعنى النصف والشطر بمعنى الجهة. فالفرض على كل مسلم في حال صلاته أن يستقبل جهة الكعبة وليس عينها، لأن العمد إلى عين الكعبة يتعذر على جمهور الناس. وليس هناك من يقين في مسامتة عين الكعبة إلا محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يذكرون في تاريخ المسجد أنه بعد أن تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة جاء جبريل عليه السلام وكشف للنبي صلى الله عليه وسلم ما بينه وبين الكعبة حتى نظر إليها وجعل محرابه إليها. ونجد عدد الفقهاء يفرعون على هذا الشيء الكثير، يجمعون على أن البعيد يكفيه الاتجاه إلى الشطر. القبلة بالنسبة إلينا هنا فين؟ شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب؟ جنوب، نتجه للجنوب. ما وراءنا من اليمن وما وراءها القبلة بالعكس، القبلة شمال، فأين يتجهون؟ يوجهون وجوههم إيش؟ إلى شمالها. مثلا العراق وإيران وكذا القبلة شمالهم، المغرب القبلة شرقيهم، نجد مثلا القبلة غربيهم. إذن كل إنسان في أي مكان من الأرض قبلته جهة الكعبة، وليس عليه التحري بإصابة عينها، وهذا باتفاق. ويتفقون ويجمعون على أن من كان بالمسجد الحرام أن قبلته عين البنية، فلو أنه في المسجد الحرام وكان وقوفه منحرفا عن سمت الكعبة يمينا أو يسارا متر واحد فهو غير مستقبل القبلة ولا تصح صلاته، لأنه يراها بعينه. فإذا كان بصيرا لا يبصر فإنه بجواره من يعدله ويجعل اتجاه وجهه إلى الكعبة. إذن يتفقون في هاتين النقطتين: من كان بعيدا فقبلته الجهة، ومن كان حاضرا فقبلته عين الكعبة. وما كان بين ذلك، إنسان في مكة لا هو بعيد خارج عنها ولا هو في المسجد يراها. هناك من يشدد ويقول يتعين عليه أن يتحرى استقبال عين الكعبة، هناك من يقول هو مدام غائبا عنها ولم يرها فعليه التحري إلى الجهة، وهذا لعله هو الأصح، والله تعالى أعلم. فإذا كان هذا المبدأ من صحة الصلاة أن يستقبل الكعبة، وهذه والله من نواحي الاجتماعية أو العقيدية أو وحدة الأمة رمز كبير بعيد معنا جدا لحد بعيد، بحيث أن الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها ترتبط بنقطة مركزية في العالم في اتجاهها في صلواتها مع اختلاف أوقات صلواتها، لأن اختلاف التوقيت مثل بيننا وبين الدار البيضاء 3 ساعات، بيننا وبين لندن 6 ساعات، إذن مع اختلاف إيقاع الصلوات يتفقون في الاتجاه إلى مركز واحد. وعلماء الهيئة أو الفلك أو الجغرافيا يقولون أن بناء الكعبة مقابل لبناء البيت المعمور، وأنها وضعت على أعلى نقطة في تدوير أو تكوير الأرض. وكما يحكون في الصحف، جاجارين أول من صعد إلى القمر سألوا آخر ما اختفى عن نظرك من الأرض ما هو؟ قال كعبة المسلمين. وأول ما وقع عليه نظرك في العودة؟ قال كعبة المسلمين. فسواء هذه أمور يعني فلكية أو جغرافية ما لنا غرض فيها، فيهمنا وحدة المسلمين على هذه القبلة. فإذا لو كان المبدأ الأساسي استقبال القبلة، وكيف يستدل عليها إذا كانت بعيدة عنه؟ لا بد للإنسان إذا كان بعيدا عن الكعبة من التحري، إن كان عنده علم بالجهات، أكان كان في الليل ورأى النجم القطبي ويعلم أنه دائما في الشمال ويعرف موقع الكعبة منه، فإنه يستدل بموقع النجم القطبي على جهة الكعبة. إن كان في النهار ورأى الشمس بحركتها وعرف المشرق من المغرب وعرف جهة الكعبة يكفيه ذلك. إذا كان النهار ولكن غيم، أو كان الليل ولم ير النجم، ماذا يفعل؟ فعليه أن يسأل من عنده من أهل المنطقة لأنهم أعرفوا بذلك. فإن تحرى وصلى لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون تحريه صواب وصادف جهة القبلة فالحمد لله، وإما أن يكون تحريه خطأ وصلى لغيرها وخرج الوقت فلا إعادة عليه. أما إذا لم يتحرى ولم يجتهد وصلى فهو من أحد أمره، إما أن يكون صوابا أيضا باتجاهه أو خطأ. فإن كان خطأ ولم يتحرى فإن الجمهور على أنه يعيد الصلاة لأنه قصر في عدم تحريه. وبعضهم يقول حتى لو أصاب الجهة فيكون قد أصابها صدفة وليس عن قصد وليس عن أداء واجب في تحريها. وهنا في هذا الحديث كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأشكل علينا الاتجاه فاجتهدنا فصلينا. قالوا لما اشتبكت علينا وأشبه الحال، يقولون وضعوا علامات على الجهة التي صلوا إليها، فلما طلعت الشمس يعرفون الشرق والغرب. قال فإذا بنا صلينا إلى غير الإيش؟ إلى غير القبلة. فلما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاتكم قد مضت، أي مضت بوقتها على حالتها، لأنهم قد تحروا، لأنه أشكل عليهم. وعند الإشكال يكون التحري، فإذا لم يكن تحرى فهو مقصر في ذلك وعليه الإعادة إن أخطأ. نعم، لعل هذه الشروط 3، وبقي هناك مقدمة كانت لما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ومكث 18 شهرا تقريبا، وكان لها أسباب وترتبت عليها نتائج. وسؤال أيضا كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم بمكة، واستقبال بيت المقدس هل هو بالكتاب أو بالسنة أو بالاجتهاد؟ قالوا كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بينه وبينها، فكان يستقبل القبلتين. ولما جاء إلى المدينة ظل يستقبل بيت المقدس حتى إن اليهود اتخذوا ذلك فرصة وعابوا، قالوا عجيب، يصلي إلى قبلتنا ويعيب ديننا. فيا سبحانه وتعالى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. وكان استقباله إلى بيت المقدس نوع من التأليف لليهود وبيان بأنه على شرعة من قبله حتى يوجهه الله سبحانه، كما أنه صام يوم عاشوراء، ولم يكن صيام يوم عاشوراء متابعة لليهود، بل كان يصومه قبل ذلك في مكة، والله تعالى أعلم.